تفسير الآية 21 من سورة نوح، يقول تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. أي قال نوح صلى الله عليه وسلم شاكيا حاله لله تعالى، مفضفضا له عما هو فيه، سائلا صبره وتثبيته وعونه عارضا وضعه، وهو سبحانه أعلم به وبهم: يا رب، رغم كل ما قمت به من حسن دعوتهم وتنوع وسائلها وصبري على أذاهم لفترات طويلة، إلا إنهم خالفوني ولم يتبعوا الإسلام الذي دعوتهم إليه ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم، ولم يكتفوا بذلك بل واتبعوا أيضا من كان صاحب مال وقوة، والذي لم يزده ماله وولده وأعوانه وسلطانه ونفوذه إلا خسارا، أي سوءا وإضاعة للسعادة وهلاكا وتعاسة في دنياه وأخرى، لأنه لم يستخدمه في خير بل في الشرور والمفاسد والأضرار، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجودك، أم شركا أي عبادة لغيرك كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. فتعسوا بالتالي جميعا تابعين ومتبوعين في الدارين.